القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذا أديب نوبل المصري العالمي نجيب محفوظ. أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنه. العقاد من أهم الشخصيات التي أثرت في نجيب محفوظ. يقول عنه: يعني تتلمست في الواقع على الدكتور فهد حسين أستاذ المدفوع للعقاد والمزني والدكتور هيكل والأستاذ توفيق الحكيم، واستفدت من كل واحد بفايدة لا تقدر. إنما يمكن في اللحظة اللي هي أفضل أن أتكلم على الفايدة اللي استفدتها من الأستاذ المرحوم العقاد. فالواقع أن احنا تلقينا على دي معنى الحرية أول ما تلقينا، سواء الحرية السياسية أو الحرية بمعناها الفلسفي. وكان بيعلمنا الحرية بقلمه وبسلوكه، لأنه في سبيل الحرية سجن في سنة 30 عاما كاملا. الأمر الثاني اللي تلقيته عن العقاد هو كرامة الأديب كما يجب أن تكون، لأن احنا في عهدنا كنا بندرس الأدب في المدارس الثانوية على اعتبار أنه إتقان النثر أو الشعر للتكسب أو للتقرب للكبار، من كبار الساسة أو كبار رجال المال. فالعقاد اللي فهمنا أن الأدب رسالة روحية مقدسة، وأن للأديب كرامته اللي تساوي كرامة السياسي والمالي أو تفوقه. الشيخ مصطفى عبد الرازق أستاذ آخر من أساتذة نجيب محفوظ يقول عنه: الشيخ مصطفى عبد الرازق هو من أنبل وأعظم الشخصيات التي عرفتها في حياتي، لذلك تأثرت به تأثرا شديدا. منذ أن تعرفت عليه كتلميذ لأستاذه في كلية الأداب بين عامي 30 و34 أثناء تدريسه للفلسفة الإسلامية التي كان يعتبرها والفلسفة بشكل عام بابا من أبواب المعرفة وتقدير الحياة والدخول فيها، وكان أستاذا لكل ما تحمل الكلمة من معنى، فهو يحاول أن يكون للطالب عقل يقوم على أسس صحيحة من الفكر وحسن الفهم، فهو مثال للحكيم الذي كنا نسمع عنه ونقرأ عنه في الكتب والأساطير. أما أستاذه في المدرسة الثانوية فهو الشيخ عجاج. يقول عنه نجيب محفوظ في مقدمة: هؤلاء الأساتذة الذين علموني الشيخ عجاج أستاذ اللغة العربية بمدرسة فؤاد الأول الثانوية، ولم يكن مدرسا للعلم فقط بل كان معلما للوطنية، وكان من أوائل الذين لفتوا انتباهي إلى جمال التراث العربي وروعته وثرائه. كانت العلاقة بيني وبينه ودية للغاية، وكان من المعجبين بأسلوبي في الكتابة، ولهذا الرجل فضل كبير في إتقاني لقواعد اللغة العربية. غدا حلقة جديدة. علموني.